مدة العدة، مدة العدة 3 أشهر. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف أخطرهم شيخها يقول كيف حال منه. يتوفى عنها زوجها، لا يتحدث معها في موضوع الزواج إلا تلميح. بالنسبة للمطلقة نفس الشيء، نفس الحكم. ما يحضرني. أستاذ أحمد يسأل سؤال فيقول: ذكر ابن الصلاح تحت أنواع الحديث الحسن والصحيح والضعيف، قال والموصول والمرسل والمعضلة، فيقول لما حشر هاي كلها مع بعض رغم أنه هذه صفات يعني ولا غير مندرج نوع، فما رأيكم شيخنا؟ هذا اعتراض ما له وجه، يعني إن قال هو هيك وقال له قائل مثل ما هو عم يقول عن الصلاة، صلاة هذا فلا مشاحة يعني في الاصطلاح. قال أبو مصطفى بيقول إنه أبو مصطفى مرعي بصدقة الفطر، وبيقول وافق الشيخ. أنا ما يعني كنت ماشي ما انتبهت اي الشيخ اللي بقصد، هل شيخنا شيخ ناصر ولا شيخه مشان ابو مالك بيعتمد هناك بيستخدمه لفظ شيخنا بالنسبه لابو مالك. فحديث صار معك شيء؟ انا ما صار مني. ما صار مني. انت شيخي ترى الزيت الزيتون؟ انا ما سئلت عن هذا، لكن يبدو لي بادي الراي انه هو كذلك، لانه اولا ادام، ثانيا قوت. أيوة. يدخر. يدخر. أيوة. طيب شيخ إيش كيف نسوي فيه بحيث إنه يعني بكمية بالشراء، يعني بالشراء يعني لما نجمع الآن إحنا بالمئات من الناس. ثاني ما له علاقة. كويس الآن الحمد لله الأولاني. شو بتسوي تدر الرأس ولا؟ والله. لأنه يعني قال نزيد فيه 5 كيلو، ثمن دنانير. كيف يعني هل هو يعني يعتبر كيلو كيلو اذا قسنا انه مثلا هذه مو مشكله يا عبد الله. هلا لو تصورت منطقه ناس اغنياء والقليل منهم فقراء، فهل كثره الكثيره من الاموال اللي راح يشترى فيها من الاقوات فتوزع على الفقراء القليلين فبركه هيصيبهم خير كبير؟ صحيح. والعكس بالعكس. حينئذ إذا كان العكس بالعكس راح يشترى للفقراء كم كيلو عدس، كم كيلو برغل، كم كيلو مثلا فريكي ريشي فريكي فريكي فريكي.